فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. السكة طويلة والنيل مفتوح, ايه اللي خلاك تقف هنا؟ اراد الله تعالى ان يكيد اوليائه اعدائه. ما انتصر اعداء الله تعالى على اوليائه ابدا وما اسلمهم لهم. ملك الكون يفعل ما يشاء, فعال لما يريد. قالوا انا لمدركون, قال كلا ان معي ربي سيهدين, ان معي ربي سيهدين. فضرب بعصاه البحر فانفلق فصار كل فرق كالطود العظيم. عد. وعشان تعرف النفس البشريه وطبيعتها, طب نضربه بسرعه عشان الميه ترجع تاني عشان هيلحقونا برضه تاني. قالوا لا, هنا بقى ما تضربش, واترك البحر رهوا انهم قوم ايه مغرقون. سيبوا زي ما هو كده, انا عاوز اطمعه لما الاقي البتاع مفتوح والسكه مفتوحه. عد يا فرعون, عد امشي لحد ما يوصل لوسط البحر بالضبط يطبق عليهم الماء. دائما الله تعالى يكيد لأعدائه, يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا, وانتبه وافهم وبحلق في النص كويس. فأمهلهم رويدا. مشكلة المستعجلين إن عاوز ربنا يحرق الكفرة مرة واحدة, بيحاربونا إهلكهم دلوقتي أهو. القرآن كله ما بيقولش كده. يكيدون كيدا, طيب وأكيد كيدا, وبعدين فأمهل الكافر, أمهلهم شوية, سيبهم شوية يفرحوا باللي عملوه. ده ناس تعبوا ووصلوا لتعب شديد جدا, يا تعب شديد جدا. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. الله, أبواب كل شيء, أيوة نعم, كل المخترعات, كل الوسائل الراحة فتحناها عليهم. طيب انت بتقول يا رب خدهم, اقول لك طول بالك, انت ما انتش عارف سنن الله تعالى. انا ما اعرفش انت بتقرا القران باي قلب ولا باي عيون. اسمع شوف ربنا بيقول ايه. حتى اذا فرحوا بما اوتوا, يعني هنسيبهم شويه يتبسطوا ويسعدوا ويفرحوا باللي ايه, باللي وصلوا له. تقول كفر وصلوا ايه, ربنا ما بياخدهمش ايه. اقول لك طول بالك, انت بتقرا القران ازاي؟ انت عربي ولا عجمي؟ ده هيفتح لهم ابواب كل شيء, كل شيء. طب وبعدين؟ عاوز اول ما يوصل للنقطه الفيصليه يموته؟ لا, ده انا لازم يفرح, ولان ما تاخده هو فرحان احسن ما تاخده هو تعبان. يعني بعد ما يتعب ويوصل بعد الجهد الطويل اللي هو وصل له تيجي في ساعتها تموته؟ لا, مش شديده دي, ولكن ده انا اسيبه يرتاح ويتبسط ويستمتع, واللي هو وصل له يحس كده باللي يقول خلاص بقى احنا يا ارض اشتد معاك جدي, نقدر نعمل اللي عاوزينه. حتى اذا فرحوا بما اوتوا, خلي بالك, واكيد كيد واكيد كيدا. فامهلهم شويه, يعني مش على طول, هم يكيدوا كيد وانا باكيد كيد. مشكله الصف المسلم ان مستعجل, عاوز شغله بسرعه. يا رب اهلك الكافرين, تجي نزل صاعقة هلكة الكافرين. يا أستاذ, يا أستاذ اقرأ كتاب ربنا. ده كتاب ربنا فيه تفصيل كل شيء, كل كلام جميل ورائع بيبين لك انه لازم يفرح شوية باللي هو وصل اليه. لابد يفرح شوية, لابد نفرحه وهو في عز فرحه بقى وانتصاره بهجته. حتى اذا فرحوا بموته اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. وقطع دابر القوم, ده قطع دابر بقى, ده نهاية الاستئصال. والحمد لله رب العالمين. إذن نفهموا القرآن, نفهموا يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا. هتقول الله ده المعركة سجال. طب يعني فمهل الكافرين شوي, اديله شوي, واقرأ قصة موسى مع فرعون. شوف من أول ما التقطوه وكان لهم عدوا وحزنا, وربوه في بيتهم, ومشوار طويل القرآن بيحكيه من أول البقرة لحد آخر المفصل. مشوار طويل جدا, لو أنت تحسبه بالسنين تقول يا أما صبر. بقى إحنا عارفين إيه اللي هيحصل في نهاية الموضوع, ومهل ومهل ومهل. نعم, طيب, لحد ما نوصل للنقطة الفاصلة طلع بكل جيش وقوات.